呀，哎我该呀，我就哎بنت حسين أهدي هاي سلامي هي جننة عقلي وهيامي بنت حسين أهدي هاي سلامي هي جننة عقلي وهيامي صدق بعد الأهل ما عدها حامي صدق ما عدها حامي حزينة والدمع يا حيف هامي حزينة والدمع يا حيف هامي يتيمة بلا حمية دموع تضل يتيمة بلا حمية دموع تضل رقية يا رقية يا واسها رقية يا رقية يا على على ايه وعدوك شباب رقية وهالاسم الى خادم اهل البيت عادل العبد الله اي رقية وهالاسم عايش ببالي وتوين روحي لجلها ونوحي عالي رقية وهالاسم عايش ببالي وتوين روحي لجله ونوح عالي والسافة يسره بلا يوالي والسافة يسره بلا يوالي والسافة يسره والدوحة تاني ولي يزيد الرجس والدوحة تاني توين وانا خفية دموع اكبر توين وانا دموعي دموعي رقية يا رقية رقية رقية اي بخرابة ينزلوه ويا زينب بخرابة ينزلوه ويا زينب وتناشد وين ابوه يما وتنحب وتناشد وين ابوه يما وتن ما تدري بدموع من تخطى ما تدري بدموع من تخطى بعد ما بالسغم قلبه تصور اي بعد ما بالسغم قلبه تصور ايش عظمها من رزية دموع البدرية ايش عظمها من رزية دموع البدرية رقية يا رقية رقية رقية يا رقية على محنة على ماجور ماجور توسع هذه الطفلة على على الخرابة نزلوا ويا زينب وتناشد وعنب يما وتنحب بخرابة نزلوا ويا زينب وتناشد وعنب يما وتنحب ما تدري بدموم من تخاف ما تدري بدموم من تخاف اي بعد ما بالسغم قلبه تصور اي بعد ما بالسغم قلبه تصور ايش عظمها من رزية دموع الجريه ايش عظمها من رزية دموع الجريه رقية رقية يا رقية مجهور رقية يا رقية يا رقية اي نادي بويا عقب روعاني روعاني اي من نبكي يا ويلي يضربوني تنادي بويا عقب روعاني من نبكي يا ويلي يضربوني اي ما ادري ايش الجنيت مرمراني اي ما ادري ايش الجنيات مرمراني اي طفله مدلله هم رعاني اي طفله مدلله هم رعاني اي نهار كل مسيه دموعي ضل اي نهار كل مسيه اي رقية يا رقية يا رقية اي رقية يا رقية يا رقية اي تحكي ويا الابو زايد حزينها تقبل راس ابوها تبدي وينها بعد ساعة هوت على راس لنها بعد ساعة هوت على راس لنها يا ويلي وطلعت هالروح منها يا ويلي وطلعت هالروح منها بعد وين الشفية دموعي بعد وين الشفية يا رقية يا رقية